ايوه ايوه هو خش علينا هو تعالش محرم ايه ايه ايه Yeah. Oh, الله يرضى عليك يرضى عليك طبعا Oh! الله يرضى عليك يا ولاد. Thank you. كده مره ثانيه يا مولانا بعد اذنك. الله يا جمال وزع الناس. لا والله يا جمال يا شيخ محمد عجوز Thank you. عليكم ولي عليك يا مشي محب بسم الله